بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه ثم أما بعد إتماما لما بدأناه أول أمس أحببت أن أقرأ عليكم نبذة من فتاوى أكابر العلماء علماء السنة في هذه الجماعة التي تسمى بجماعة التبليغ والدعوة، حتى أن تدركوا أن العلماء الكبار الذين شهد لهم بالعلم وبصحة المنهج قد اتفقوا على التحذير من ضلالات هذه الجماعة، والتي لا يعرف عنها بعض المسلمين الكثير، فهم يرون الظاهر فقط. وإن كنا حتى يعني كما يعني رأيتم جميعا وسمعتم بآذانكم كيف أنهم جمعوا بين الجهل وسوء الأدب، وهذا يعني ظاهر لكل منصف، فأنهم يعني حتى مبادئ الأدب التي يعني ينبغي أن يتحلى بها المسلم العادي ليس الداعية قد افتقدها بعضهم، لا نقول كلهم، قد افتقدها بعضهم، وقد افتقدها أميرهم، هذا الأمير الذي المفترض فيه أن يكون القدوة لهم بغض النظر عن عدم شرعية هذه الإمارة، قد افتقد أبسط مبادئ الأدب مع العلماء ومع عامة المسلمين. فنقول أولا، قال محمد بن ناصر الغريني في كتابه كشف الستار عما تحمله بعض الدعوات من أخطار، وهذا الكتاب قد راجعه وقدم له فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، وهناك الكثير من الردود على هذه الجماعة، وكان أعظم هذه الردود الكتاب الذي ألفه فضيلة الشيخ حمود التويجري رحمه الله، وسماه بالقول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ. فيقول محمد بن ناصر العريني في الصفحة 99 من كتابه: أما تأسيس جماعة التبليغ فكانت بدايتها في الهند على يد شيخهم محمد إلياس محمد إسماعيل الحنفي الديوبندي الجشتي الكندهلوي عام 44 و300 بعد الألف من الهجرة. والديوبندي نسبة إلى ديوبند، أكبر مدرسة للأحناف في شبه القارة الهندية، ويزعم أصحاب المدرسة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي أسس مدرستهم بحضور الشيخ محمد قاسم النانوتوي أو النانوتوي يوم 15 من محرم لعام 83 و200 بعد الألف، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كما يزعمون يأتي إلى هذه المدرسة أحيانا مع خلفائه وأصحابه لتدقيق حساب المدرسة. فهذا هو تاريخ نشأة هذه الجماعة، أسست على هذه الخرافة التي هي من كبرى خرافات المتصوفة. وكان محمد إلياس هذا من كبار المتصوفة في الهند، بل أسس هذه الجماعة كما ذكر في موضع آخر على 4 طرق صوفية: النقشبندية والجعفرية وإلى آخر هذه الطرق. ونقرأ أولا فتوى سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله، المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا، حيث سئل سماحته رحمه الله عن جماعة التبليغ، فقال السائل: نسمع يا سماحة الشيخ عن جماعة التبليغ وما تقوم به من دعوة. فهل تنصحني بالانخراط في هذه الجماعة؟ أرجو توجيهي ونصحي وأعظم الله مثوبتكم. فأجاب الشيخ بقوله: كل من دعا إلى الله فهو مبلغ، بلغوا عني ولو آية. لكن جماعة التبليغ المعروفة الهندية عندهم خرافات، عندهم بعض البدع والشركيات، فلا يجوز الخروج معهم إلا إنسان عنده علم يخرج لينكر عليهم ويعلمهم. أما إذا خرج يتابعهم لا، لأن عندهم خرافات وعندهم غلط، عندهم نقص في العلم. لكن إذا كان جماعة تبليغ غيرهم أو غيرهم أهل بصيرة وأهل علم يخرج معهم للدعوة إلى الله، أو إنسان عنده علم وبصيرة يخرج معهم للتبصير والإنكار والتوجيه والتوجيه إلى الخير وتعليمهم حتى يتركوا المذهب الباطل ويعتنقوا مذهب أهل السنة والجماعة. وهذه الفتوى كانت في شريط بعنوان فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز على جماعة التبليغ، وكانت هذه الفتوى في مدينة الطائف قبل وفاة الشيخ بسنتين. وقال وسئل سماحة العلامة الألباني رحمه الله: ما رأيكم في جماعة التبليغ؟ هل يجوز لطالب العلم أو غيره أن يخرج معهم بدعوة الدعوة إلى الله؟ فأجاب: جماعة التبليغ لا تقوم على منهج كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وما كان عليه سلفنا الصالح. وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز الخروج معهم، لأنه ينافي منهجنا في تبليغنا لمنهج السلف الصالح. ففي سبيل الدعوة إلى الله يخرج العالم، أما الذين يخرجون معهم فهؤلاء واجبهم أن يلزموا بلادهم وأن يتدارسوا العلم في مساجدهم حتى يتخرج منهم علماء يقومون بدورهم في الدعوة إلى الله. وما دام الأمر كذلك فعلى طالب العلم إذن أن يدعو هؤلاء في عقر دارهم إلى تعلم الكتاب والسنة، كما فعلنا نحن أول أمس أننا دعوناهم، هم أحق أو في أحوج إلى أن يدعوا من أن يدعوا، هم يحتاجون إلى من يدعوهم قبل أن يتصدروا من دعوة الناس ودعوة الناس إليها. وهم أي جماعة التبليغ لا يعنون بالدعوة إلى الكتاب والسنة كمبدأ العام، بل إنهم يعتبرون هذه الدعوة مفرقة، ولذلك فهم أشبه ما يكونون بجماعة الإخوان المسلمين، فهم يقولون إن دعوتهم قائمة على الكتاب والسنة، ولكون هذا مجرد كلام فهم لا عقيدة تجمعهم، فهذا متريدي وهذا أشعري وهذا صوفي وهذا لا مذهب له، ذلك لأن دعوتهم قائمة على مبدأ كتل، جمع ثم ثقف، وهذه السمة هي التي تشترك فيها كل هذه الأحزاب والجماعات المعاصرة، فهي قامت على مبدأ التجميع فقط، تجميع الناس بغض النظر عن عقائدهم ومناهجهم. فهم عندهم يفتخرون بأعدادهم فقط، أنهم يجمعون أعدادا كبيرة غساء لا وزن لهم ولا قيمة لهم ولا ينصر الله بهم الدين أبدا، نعم. والحقيقة أنه لا ثقافة عندهم، فقد مر عليهم أكثر من نصف قرن من الزمان ما نبغ فيهم عالم واحد فقط. وأما نحن فنقول ثقف ثم جمع، أي قم بتعليم الناس وادعوهم إلى المنهج الصحيح ثم اجمعهم على هذا المنهج، فمن جاء معك فقد أخذت أو استفدت بشخص ينفع الإسلام والمسلمين. فهذه القاعدة التي صار عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وصار عليها الأنبياء من قبله، أنهم علموا الناس التوحيد والعقيدة السليمة وجمعوا الناس عليها، ليس العكس، ليس أنهم جمعوا الناس على أي شيء، بل جمعوا الناس على لا شيء. نعم. حتى يكون التجمع على أساس مبدأ لا خلاف فيه. نعم. فدعوة جماعة التبليغ صوفية عصرية، تدعو إلى الأخلاق، أما إصلاح العقائد وإصلاح عقائد المجتمع فهم لا يحركون ساكنا، لأن هذا بزعمهم يفرق. وصدق الشيخ الألباني في قوله هذا، قال إن هذه المقولة اشتهرت عن الشيخ الألباني أنه قال جماعة التبليغ صوفية عصرية، هذه حقيقته، هذه حقيقتهم لمن يعني يتداخل معهم ويدرك ما هم عليه، فهم على تصوف وعلى يعني غلو في كثير من صور العبادة على طريقة المتصوفة. فنعم. ثم قال الشيخ الألباني: وقد جرت بين الأخ سعد الحسين وبين رئيس جماعة التبليغ في الهند وفي باكستان مراسلات تبين منها أنهم يقرون التوسل يعني بغير الله والاستغاثة وأشياء كثيرة من هذا القبيل، ويطلبون من أفرادهم أن يبايعوا على أربعة طرق، منها الطريقة النقشبندية، فكل تبليغي ينبغي أن يبايع على هذا الأساس. نعم. ولكنهم في بعض البلاد مثل مصر هنا مع بعض الأفراد، طبعا ليس كلهم، يستخدمون طريقة التقية التي عليها الروافض، فهم لا يعرفون بعض هؤلاء الذين كما يقال في بداية أمرهم بهذه الحقائق حتى لا ينفروا، حتى لا ينفرون منهم ولا يتركون دعوتهم، فهم يستقطبون هؤلاء حتى إذا تمكنت البدعة والخرافة من قلوبهم اختاروا من يثقون فيه منهم، وبدأوا يرسلونه إلى مركزهم الرئيسي في الهند حتى يبايع على هذه الطرق البدعية المتصوفة، بل أنهم من يعني يذهب إلى بعض مراكزهم الرئيسة هنا في مصر وله مركز هنا قريب من هنا يلمس هذا عندهم، فإن كبارهم أو فإن أمراءهم على هذه البدع والخرافات التي لا يظهرونها لعامة الناس. ونعم. قال الشيخ الألباني رحمه الله: بل وربما أسلم على أيديهم أناس من غير المسلمين. نعم. وقد يسأل سائل إن هذه الجماعة عاد بسبب جهود أفرادها الكثير من الناس إلى الله، بل وربما أسلم على أيديهم أناس من غير المسلمين، فليس هذا كافيا في جواز الخروج معهم والمشاركة فيما يدعون إليه؟ هذه الشبهة السائدة عند الكثير. نعم. فنقول إن هذه كلمات نعرفها ونسمعها كثيرا، نعرفها من الصوفية، فمثلا يكون هناك شيخ عقيدته فاسدة ولا يعرف شيئا من السنة، بل ويأكل أموال الناس بالباطل، ومع ذلك فكثير من الفساق يطوبون على يديه، فكل جماعة تدعو إلى خير لابد أن يكون لهم تبع، ولكن نحن ننظر إلى الصميم، إلى ماذا يدعون؟ هل يدعون إلى اتباع كتاب الله وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام وعقيدة السلف الصالح وعدم التعصب للمذاهب واتباع السنة حيثما كانت ومع من كانت. فجماعة التبليغ ليس لهم منهج علمي، وإنما منهجهم حسب المكان الذي يوجدون فيه، فهم يتلونون بكل لون. هذه الفتوى كانت مسجلة في الفتاوى الإماراتية للشيخ الألباني رحمه الله، السؤال 73 في الصفحة 38. وسئل فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، نائب رئيس اللجنة الدائمة الشيخ ابن باز رحمه الله، عن خروج جماعة التبليغ لتذكير الناس بعظمة الله. تفضل الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. فقال الشيخ رحمه الله، الواقع أنهم مبتدعة ومخرفون وأصحاب طرق قادرية وغيرهم، وخروجهم ليس في سبيل الله لكنه في سبيل إلياس. هم لا يدعون إلى الكتاب والسنة، ولكن يدعون إلى إلياس شيخهم. أما الخروج بقصد الدعوة إلى الإسلام فهو جهاد في سبيل الله، وليس هذا خروج جماعة التبليغ. وأنا أعرف التبليغ من زمان قديم، وهم المبتدعة في أي مكان كانوا، هم في مصر وإسرائيل وأمريكا والسعودية، وكلهم مرتبطون بشيخهم إلياس. نعم. وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، ماذا تقول لمن يخرج إلى خارج المملكة للدعوة وهم لم يطلبوا العلم أبدا، يعني يحصون على ذلك ويرددون شعارات غريبة ويدعون أن من يخرج في سبيل الله للدعوة سيلهمه الله، يعني هم يقولون أن العلم يأتي بالإلهام، ويدعون أن العلم ليس شرطا أساسيا، وأنت تعلم أن الخارج إلى خارج المملكة سيجد مذاهب وديانات وأسئلة توجه إلى الداعي. ألا ترى يا فضيلة الشيخ أن الخارج في سبيل الله لابد أن يكون معه سلاح لكي يواجه الناس، وخاصة في شرق آسيا محاربون مجدد الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله؟ أرجو الإجابة على سؤالي لكي تعم الفائدة. فأجاب الشيخ حفظه الله، الخروج في سبيل الله ليس هو الخروج الذي يعنونه الآن، الخروج في سبيل الله والخروج للغزو. أما ما يسمونه الآن بالخروج فهذا بدعة لم يرد عن السلف، وخروج الإنسان يدعو إلى الله غير متقيد في أيام معينة، بل يدعو إلى الله حسب إمكانياته ومقدرته بدون أن يتقيد بجماعة أو يتقيد بأربعين يوما أو أقل من ذلك أو أكثر. وكذلك مما يجب على الداعية أن يكون ذا علم، لا يجوز للإنسان أن يدعو إلى الله وهو جاهل. قال تعالى، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم، لأن الداعية لا بد أن يعرف ما يدعو إليه من واجب ومستحب ومحرم ومكروه، ويعرف ما هو الشرك والمعصية والكفر والفسوق والعصيان، يعرف درجات الإنكار وكيفيته. والخروج الذي يشغل عن طلب العلم باطل، لأن طلب العلم فريضة، وهو لا يحصل إلا بالتعلم لا يحصل بالإلهام. هذا من خرافات الصوفية الضالة، لأن العمل بدون علم ضلال، والطمع بحصول العلم بدون تعلم وهم خاطئ. هذه الفتوى كانت في كتاب 3 محاضرات في العلم والدعوة للشيخ الفوزان. وأخيرا أقول، يعني كما سمعتم أول أمس لقد تفوه هذا الرجل هو أمير هذه الجماعة بأمرين أو بقولين يعني خطيرين. أو القول الأول أنه لما ظللت أنا أتحدث عن أهمية التوحيد وأنه يجب عليهم أن يبدأوا بتعلم التوحيد والعقيدة السليمة كما بدأ كل الرسل والأنبياء وأن يهتموا بدعوة الناس إلى هذا التوحيد الذي انطلق منه كل الرسل في دعوتهم، قال هذا الرجل هو لهذا الأمير قال غير يعني غير الكلام، يعني خلاص انت سئمنا من كسر تكرار هذه النصيحة غير. فقلت له والله لا أغير أبدا وما غير أحد من الأنبياء هذه الدعوة. فهذه الكلمة من هذا الرجل الذي هو يدعي أنه أمير هذه الجماعة تدل على أنه يعني سائم من أصل دعوة الأنبياء، فكيف يكون هذا الرجل من أمراء الدعوة إذا كان هو جاهل بأصل دعوة الأنبياء والمرسلين إلى التوحيد، بل سائم من كثرة كلامي عن أهمية التوحيد، فكيف بحال هذا الرجل وكيف بموقفه بين يدي الله عز وجل لما يسأله عن هذه الكلمة الخطيرة التي يطعن فيها في أصل دعوة الأنبياء التوحيد. والأمر الثاني هذا الرجل الآخر الذي تفوه بهذا السب القبيح لأحد كبار العلماء لما قرأت فتوى الشيخ سعد الحسين المستشار الرسمي للدولة السعودية في السفارة في الأردن، فقال أو فتفوه بهذا السب القبيح الذي لا يصدر من مسلم عادي فضلا عن داعية، أنه قال هذا رجل كذاب وهذا رجل يستحق الضرب بالجزمة. هل يقال هذا عن عالم يا إخواني؟ هل مثل هذا الشاب أو هذا الرجل يصلح للدعوة إلى الله ويسب العلماء بهذا السب القبيح؟ بلا شك فاقد الشيء لا يعطيه. فهؤلاء بارك الله فيكم أدعياء ليس عندهم علم، بل ليس عندهم عند بعضهم أدب، كما يعني رأى الشيخ مصطفى يعني بارك الله كان حاضرا وشاهد هذا الكلام بنفسه، بل شاهد مدى يعني سوء وصلاطة اللسان التي عندهم، رغم أني قابلتهم بكل أدب وبكل صبر ورفق ولين وما أسأت إلى واحد منهم البتة، كما يعني شاهد من حضر معنا هذا المجلس والشيخ مصطفى يعني يشهد بهذا. فبارك الله فيكم، فما ينبغي أن نغتر بظاهرهم ولا ينبغي أن نتعامل مع الدين بالعواطف، فإن هذا الدين علم، كما قال محمد بن سيرين رحمه الله إمام التابعين إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فلا ينبغي أن نفتح مساجدنا لأمثال هؤلاء الذين يبثون الجهل ويبثون البدعة والخرافة بين المسلمين بحجة أنهم على خير. من قال أنهم على خير؟ هل الخير في الظاهر فقط؟ هل أنهم يعني كما قال أصحاب لحى ويلبسون الملابس التي يتشبهون فيها بلباس النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال ويعني يقرؤون القرآن ويعني يظهرون التنسك، هل هذا فيه دلالة على أنهم على خير؟ لا، ليس هذا مقياس الخير، بل مقياس الخير كما بينا أن يوافقوا في دعوتهم وفي أخلاقهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالخوارج التي أول فرقة فارقت سبيل الصحابة الذين يكفرون المسلمين بالمعصية ويستحلون دماء المسلمين كانوا أصحاب تنسك وعبادة، كما أخبر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يحقر أحدهم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم ولكنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمي. هؤلاء أول الخوارج الذين حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في أصح كتب السنة في البخاري ومسلم يحذر من فرقة الخوارج الذين هم أصحاب عبادة. فما ينبغي أن نغتر بظاهر هؤلاء بارك الله فيكم، وما ينبغي علينا أن نأذن لهم في دخول مسجدنا، لأننا بهذا يعني نعينهم أو يعني نقوم بعونهم على أن يظلوا على هذا الجهل وعلى هذه الخرافة وعلى هذه البدعة التي لن يتركوها إلا إذا وجدوا من يعلمهم وينكر عليهم ولا يأذن لهم في بث دعوتهم هذه التي قامت على الجهل وقامت على الخرافة وعلى البدعة وعلى سوء الخلق. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم، أن يوفق القائمين على هذا المسجد إلى يعني الاستماع إلى نصيحات هذه، وأن لا يأذنوا في هؤلاء في الدخول إلى مسجدهم مرة أخرى حتى لا يكونون أداة لهم لنشر بدعتهم وجهلهم. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. تفضل. هم البدع أمرك ماشيين على ستة ثم عيوب. ماذا؟ ستة اللي هو ماشيين بالدعوة دي. نعم. ستة أنت عارف فيهم بركة من ناحيتهم؟ احنا قلنا بارك الله فيك، احنا قلنا انا قلت ايه، انا قلت ان هذه الست اصول التي بنوا عليها دعوتهم هي في ظاهرها انها هي موافقة لإيه؟ هنا اخذت من الكتاب والسنة، لكن هم استبدلوا هذه الاصول التي هم وضعوها في هذا القرن، التي وضعها مؤسس الجماعة لمحمد الياس هذا، استبدلوها باصول الدعوة التي بيانها الرسول صلى الله عليه وسلم. كما ذكرت انا هذا، احنا قلنا ايه، قلنا ما هي اصول دعوتنا التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث جبريل عليه السلام الذي قرأنا اكثر من مرة، اللي هو قال فيه ايش لما سئل عن الاسلام وعن الايمان وعن الاحسان، قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله الى اخر اركان الاسلام، وعن الايمان ان تؤمن بالله وملائكته الى اخر اركان الايمان. وفي اخر الحديث ماذا قال؟ قال ان هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم. فهذه اصول الدين واصول الدعوة التي يجب على كل مسلم أن يدعو إليها. ما ينبغي علينا أن نأتي نحن في هذا الزمان ونخترع أو نبتدع أصولا للدعوة حتى وإن كانت في نفسها حق كما قلت، ها؟ ثم ندعي أن هذه هي أصول الدعوة التي يجب علينا أن ندعو إليها، ونترك الأصول التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما قال صلى الله عليه وسلم، قال في الحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا، يعني هو أمر الدين، ما ليس منه فهو رد، مردود عليه. يعني الذي يحدث في أمر الدين ما لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به فهو مردود عليه كائنا من كان. فهل الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه الصفات الست التي ابتدعوها في هذا الزمان أو القرن الأخير قال أن هذه أصول الدعوة أو أن هذه هي أصول الدين؟ ما قال هذا، بل كما بينا هو بيّن أصول الدين في حديث جبريل عليه السلام، هذه أصول الدعوة كما ذكرتها له. هذا أولا. ثانيا، هم يفسرون أول صفة من هذه الصفات الست اللي سموها بالصفة بكلمة طيبة لكلمة التوحيد، يفسرونها بمعنى غير صحيح. هم عندهم أساسا فساد في أصل الدعوة. ما هو أصل الدعوة؟ التوحيد. هي أصل دعوات كل الرسل والأنبياء التوحيد. الله عز وجل أرسل كل الرسل به بالتوحيد، لكن بداية دعوة كل رسول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فمعنى كلمة التوحيد الصحيح أنه لا معبود بحق إلا الله، لا يستحق العبادة إلا الله، هذا معنى كلمة لا إله إلا الله. هم يفسرون كلمة لا إله إلا الله بتفسير غير هذا، تفسير خاطئ. إيش يقولون؟ يقولون إن معنى لا إله إلا الله على طريقة الصوفية إخراج اليقين الفاسد من القلب وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله، أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا محي ولا مميت إلا الله. فقلنا لهم إن هذا المعنى يفسر التوحيد بتوحيد الربوبية، يعني أنك تؤمن وتقر بأن الله هو الخالق والرازق فقط. قلنا لهم إن أبا جهل كان يقر بهذا، أبو جهل الذي أرسل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في قريش أبو جهل وأبو لهب ومن كان على شاكلتهما من كفار قريش كانوا يؤمنون بهذا، ما أنكروا إن الله هو الخالق كما بين الله عز وجل في كتابه. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، لو سألت المشركين يعني لا يقولون الله، ولئن سألتهم يا محمد صلى الله عليه وسلم من خلقهم لا يقولون الله. فهؤلاء ما أنكروا إن الله هو الخالق أو الرازق، يبقى ليس هذا معنى التوحيد اللي أرسل به الرسل، بل الرسل أرسلوا ليعلموا الناس أنهم يجب عليهم أن يفردوا هذا الخالق الأقر بأنه خالق بالعبادة وحده، فلا يتوجهوا بأي عبادة لغيره، فلا يتوجهوا بالدعاء لغيره، لا يتوجهوا بالذبح لغيره سبحانه وتعالى، لا يقدموا النذور إلا له سبحانه وتعالى، لا يقدموا طاعة أحد أو طاعة مخلوق على طاعته عز وجل. هم لا يهتمون بهذا المعنى الصحيح لكلمة، بل لا يفسرون التوحيد بهذا، بل يفسرونه بالتفسير اللي ذكرته لكم الآن لو إيه؟ توحيد الربوبية فقط. هم يذكرون الناس بعظمة الله وأن الله هو الخالق والرزاق، كأن هذا هو منتهى التوحيد. كل الناس تقر بهذا، اليهود والنصارى يقرون بهذا، النصارى ما أنكروا أن الله هو الخالق، ما يكفرون بالله خالقا، ولكنهم أشركوا بالله في العبادة، توجهوا لهذا الخالق أو أشركوا بهذا الخالق بالمسيح عليه السلام. فهم ما أنكروا عظمة الله، ولا أنكروا إن الله هو الذي أبدع هذا الكون، والنصارى ما أنكروا هذا ولا يخالفونك في هذا. أنت لو سألت أي نصراني قلت له من اللي خلق، من الذي خلقك، يقول لك ربنا، يقر بهذا النصراني، مقر بهذا، واليهودي كذلك. يعني اليهودي لم ينكر إن الله هو الذي خلق هذا الكون، ما أنكر هذا، ولكن النصارى واليهود اعتقدوا أن المسيح أو أن عزيرا أنبياء الله أنهم إيه؟ شركاء مع الله، إما أنه كما قالت النصارى المسيح ابن الله أو المسيح هو الله أو ثالث ثلاثة. هذا واضح؟ واضح يا مصطفى ولا لسه؟ لا أنا بس شايف الناس بيدعوهم للناس اللي بتصلي لا لا لا لا لا لا لا لا ازاي؟ احنا بينا يا مصطفى امس هذا الرجل قال كلاما في حق الله خطا، قلت الكلام بتاع الشيخ عملت لبس، انما لو كنت هتعرف بقى الشيخ بهاء في ناس تانية كانت موجودة، الشيخ عصام كان موجود كويس، اقوى سائق وبهاء يعني الناس اللي ممكن تقعد معاهم كده معاه. طيب الاخ عصام ده هذا اللي هو كان اهدأهم، اللي هو كان عنده خلق كده، اللي هو المؤدب اللي فيهم ده. ما الاخ بقى ده انا لما سألني قال لي ايه هو طريق الاصلاح طبعا عشان نصلح اخطائنا دي، عشان بينت له قلت له عليكم بثلاثة امور. الامر الاول انكم تتعلموا او تدرسوا كتابا في العقيدة وفي التوحيد. قلت له الان ايه اللي يضرك انك تتفرغ لمدة سنة مثلا تتعلم اولا قبل أن تخرج للدعوة، ها؟ هم يخرجون بغير علم يا مصطفى بارك الله فيك، فاقد الشيء لا يعطيه، إزاي نخرج أدعو الناس وأنا ليس عندي العلم اللي هدعو الناس ليه؟ هل الدعوة منخصر أن أنا بس أقول للناس تعالى صلوا في المسجد؟ طب أي واحد عنده قدر أن يفعل هذا؟ وبعدين احنا قلنا إيه الحكمة أو إيه الفائدة أن هذا المسجد يمتلئ بمئة مصلي كلهم على جهل وعلى خرافة؟ هل دي دعوة؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان دعوته منخصرة انه بس يدخل الناس المسجد وخلاص؟ لا، دي مش دعوة. الدعوة ان انا يكون عندي علم اعلمه للناس، اعلم الناس الدين الصحيح، العقيدة السليمة، العبادة السليمة. فانا لذلك انا ما قلت له هذا ايه، هو اقرني على هذا الكلام. قلت له امر الثاني انك عليكم انك تهتموا بدعوة الناس للتوحيد، وما يعلمون الناس التوحيد ابدا. يعني هم يجدون مثلا يجدون بعض الناس يذهبون إلى إيه هذه المقامات اللي هي الشركية في البدو والحسين وما على شاكلتهم من إيه من المقامات، ولا يعني يعلمونهم أبدا. هم مش بعيدين المرة بتاع النظور المشايخ حاجات دي، ما فين الكلام ده؟ فين في دعوتهم؟ أين هذا الكلام في دعوتهم؟ ما يتكلمون في هذا البدو؟ ما ضروش يروحوا مش يروحوا يعلموا يعني الآن يروحوا ازاي يعلموا اذا كان مثلا في اتفضل يعني اتفضل يعني انا الناس بتروح تسال البدوي ونحطوا نمور ونذبحوا ونعملوا. طيب ما في ناس لتوحد الشيخ الموجود في الجامع او ناس المسؤوله عن الدعوه الاسلاميه بنفس الجامع ده يدعوا للناس ما فيش شرك زي ده. هذا الواجب عليهم صح؟ ده الواجب عليهم. لكن احنا لما بنتكلم الان يا مصطفى انهم الان هم يدعون انهم تصدروا للدعوه ويخرجون ويجوبون البلاد شرقا وغربا مش كده؟ هم يسافرون في كل مكان بل يسافرون خارج البلاد تمام؟ فأين هم بما أنهم عندهم هذا النشاط هم خلاص صدروا أنفسهم للدعوة ها؟ يبقى كيف يكون أنهم صدروا أنفسهم للدعوة ولا يهتمون بأصل الدعوة اللي هو التوحيد؟ هم ما يتكلم ما قلت أنهم يذهبون إلى المقامات دي بعينها. أنا بقول الأماكن التي هم يخرجون إليها ها؟ يكون ده منطلق دعوتهم أن يعلموا هؤلاء الناس في أي مكان هذه العقيدة اللي هو التوحيد ويحذرونه من الشرك ها؟ لو ده أصل دعوة الرسل. الرسول صلى الله عليه وسلم ظل 13 عاما في مكة يعلم الناس التوحيد فقط ولا كان في ولا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا شيء من إيه من بقية العبادات بل ظل طوال دعوته في مكة يعلم الناس معنى كلمة لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله اتركوا عبادة غير الله لا تتوجهوا بالدعاء لهذه الأنصاب والأصنام. يبقى ده يدل على إن إيه؟ على إن هذا هو أساس الدعوة. يبقى إزاي هم يكون عندهم كل هذا كل هذه الإمكانيات كما يقال ويصدرون أناسا يخرجون في كل مكان في كل البلاد ولا يتكلمون البتة أبدا عن, عن, عن هذا التوحيد ولا يحذرون الناس من الشرك أبدا لا يخوضون أبدا في هذا الباب هم يعترفون بهذا. فالآن كما ذكرنا أيضا هم عندهم في مقر دعوتهم الرئيسي في الهند وفي باكستان مقر الجماعة الرئيسي كما شاهد هذا العلماء لسفروا إلى هناك مساجدهم قائمة على قبور فيها هذه الشركيات وكبار مشايخ الجماعة في باكستان والهند هم على هذه العقيدة عقيدة الإيه؟ الخرافات والصوفية والشرك. فلذلك هم لذلك انت لو ربطت بين هذا وبين أصل بين أصل هذه الجماعة اللي ذكرنا اللي هو في الهند هذا وإنهم هنا في مصر في بعض البلاد لا يتحدثون البتة عن هذه الأمور ده يدل إيه؟ يدل إن هم عندهم تعليمات من قبل أمراء الجماعة الكبار أنهم لا يحدثون الناس في هذا الشرك أبدا. ليه؟ لأن أساسا كبارهم اللي في الهند وفي باكستان هم على هذه العقيدة الخرافية الوثنية. كبار مشايخهم في الهند في دلهي وفي باكستان فهمت يا مصطفى بارك الله فيك يعني هم أساسا هم شبكة لا تختار بالأربعة ولا الخمسة فقط المغرر بهم بعض هؤلاء يكون مغررا بهم لكن رؤوسهم الكبار هم على خرافة وثنية كما ذكرنا الآن مقرهم الرئيسي في الهند قائم على 4 قبور ومؤسس الجماعة محمد إلياس هذا ها أسس هذه الجماعة 4 طرق صوفية بدعية خرافية قائمة على كل الخرافات من دعاء غير الله ومن تقديم الذبائح لغير الله ومن يعني أذكار وأوراد شركية بدعية ما أنزل الله بها من سلطان. يعني نحن الآن بارك الله فيك لما نتكلم نقرأ كلام العلماء هذا ليس كلامنا ده كلام علماء كبار علماء شهد لهم بالعلم وشهد لهم بالفقه وشهد لهم بعلم حال هؤلاء فهم لا يتكلمون من فراغ بارك الله فيك يا مصطفى بل يتكلمون بناء على دراستهم لأحوال هذه الجماعة في كل أنحاء العالم وبناء على أنهم سافروا إلى مقر هذه الجماعة الرئيسي في الهند ورأوا هذه الخرافات عندهم وأنهم يبثون هؤلاء الدعاة في كل أنحاء العالم لهذا ولكنهم كما ذكرت لك عندهم إيه شيء من السرية والتقية زي مثل جماعة الإخوان المسلمين كده. جماعة الإخوان كان عندهم تنظيم ظاهري وتنظيم سري. التنظيم السري ده ولا بيقوم بالتفجيرات والاختيالات والانقلابات، والتنظيم الظاهري بيظهر أمام الناس بأنهم دعاة ديمقراطية وأمن وسلام، وأنهم لا يقومون بمثل هذه الأعمال. ده اعترف به كبار الإخوان المسلمين في مؤلفاته. حسن البنا نفسه قبل أن يموت قال عن التنظيم السري لجماعة الإخوان: ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين. لما قام بعضهم على بعض وقتل بعضهم بعض. فهذه الجماعات والتنظيمات والأحزاب فيها أمور يعني كما قال لا يدركها إلا العلماء. بارك الله فيكم يا مصطفى. نحن لا نحذر من هؤلاء عبثا هكذا، بل لأننا أدركنا كما أدرك العلماء خطورة هذه الجماعات والأحزاب. الآن لو أرادوا الدعوة لماذا ينتظمون في مثل هذه الجماعة يتعصبون لها بهذه الطريقة؟ فضل الله العلماء يدعون إلى الله في كل مكان بغير تنظيم ولا جماعة مثل هذه الجماعة، ولا بغير هذه الرسومات والبدع التي ألزموا الناس بها. فأنا الآن جالس بينكم، ألست أدعوكم إلى الله وأعلمكم الدين؟ هل أنا انتميت إلى هذه الجماعة؟ يعني ده يعني هم يربون أدعاهم على التعصب لجماعة التبليغ. مثلما صنع هذا الأخ لما قرأنا عليه فتوى الشيخ سعد الحسين، رأيت ماذا صنع؟ كيف سب الشيخ سعد الحسين بهذه الكلمة؟ هل هناك رجل مسلم عادي عنده خلق فضلا عن أن يكون داعية يقول عن عالم أنه كذاب ويستحق الضرب بالجزمة؟ هل يقول هذا يا أخواننا داعية إلى الله؟ لا يا أخي ها؟ بغض النظر، يبقى ده يدل عليه، يدل ان هو اساسا الجماعه دي لا تربي اتباعها على الدعوه الصحيحه. اذا كان هو اساسا ما ربوش ده لو منهم على ابسط امور الخلق، يعني ابسط الاداب اللي المفروض يعرفها كل مسلم مش الداعيه، لم يربوه عليه. وقد يكون يخرج معهم منذ 10 سنوات، يعني سنه ما شاء الله كبير، قد يكون يخرج معهم من 10 سنوات ولم يتعلم مبادئ الأخلاق. فكيف إذا دعا الناس يدعوهم إلى إيه؟ فالآن يا عم الصفا كما بيانت لك بارك الله فيك، هذه الجماعات وهذه الأحزاب والتنظيمات لها مداخل ولها أمور سرية كما ذكرت لك، بل يظهرون بعض هذه الأمور السرية ولكن يظهرونها بالتدريج كما يقال، لا يعرفها كل الناس. فينبغي علينا أن نعتني بكلام العلماء لا نهمله. العلماء هؤلاء لما قالوا مثل هذه الفتاوى لم يقولوها عن فراغ، بل قالوها عن دراسة لأحوال هؤلاء بعد أتبين لهم حقيقة حالهم. يعني الشيخ ابن باز رحمة الله عليه لو كان من كبار علماء السنة، كان المفتي العام للمملكة العربية السعودية، يعني كان من كبار العلماء في هذا الزمان، لما أفتى بأنه عندهم بدع وخرافات وشركيات لم يقل هذا عن فراغ، بل قال هذا بناء على علمه به بحقيقة أمرهم. ولذلك قال لا يجوز الخروج معهم. فاحنا مش لا نريد ناخذ بظاهر الامور على مصطفى، احنا ما ايه. فسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم. الله يحفظك، جزاك الله خير، بارك الله فيك.